طايح جثة عاري في وسط البراري، طايح جثة عاري في وسط البراري، للغاضرية يروح زينب ويا فوق الوطية حسينا وحسينا، فوق الوطية حسينا وحسينا، للغاضرية يروح زينب ويا فوق الوطية حسينا وحسينا، فوق الوطية حسينا وحسينا. طايح طايح جثة عاري في وسط البراري، طايح جثة عاري في يلا مأجور، للغاضرية يروح زينب ويا فوق الوطية حسينا و هلا بالشباب، فوق الوطية حسينا يلا للغاضرية، للغاضرية يروح زينب ويا فوق الوطية حسينا وحسينا، فوق الوطية فوق الوطية حسينا وحسينا، طايح جثة عاري طايح جثة عاري في وسط البراري، طايح جثة عاري في وسط البراري.